ولا ثم بعد في الاحترام على موعد مع شرح كتاب المنهاج منهاج الطالبين للإمام النووي. ويوم حاول ننتهي إن شاء الله من كتاب من باب الصلاة صلاة الجمعة. لذلك أرجو بس أنك تسيروا معي بدون توقف حتى أنا أنتهي، وبعدين ما عندكم شيء إن شاء الله نفتح المجال. بس المسائل اللي جاية غالبها إن شاء الله مش فيها يعني أمور كثيرة تحتاج للأسئلة، لكن فيها تفاصيل سنحاول ننهي بها كتاب صلاة الجمعة اليوم أو باب صلاة الجمعة. توقفنا عند الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة عندنا وهي الجماعة. قال الإمام قال الجماعة وشرطها كغيرها، قال وشرطها كغيرها وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. والصحيح انعقادها في المرضى، وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين، ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم، ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما، فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر، وإن فضوا في الصلاة بطلت. وفي قول الله إن بقي اثنان وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إن تم العدد بغيره. تمام. الربع الجماعة، وهذا شرط من شروط صحة الجمعة أن لابد فيها من الجماعة. وقالوا الجماعة ثم ذكروا بعد ذلك عندنا في المذهب أن الجماعة أن الجمعة العقد بالأربعين. إذن الاجتماع ما قالوا الجماعة لأن صلاة الجمعة لابد فيها من جماعة، هذا محل إجماع بين المذاهب أن لابد من جماعة حتى تصح الجمعة. اختلفوا في عدد الجماعة. إذن ركن الجماعة إجماعا لا يتصح صلاة الجمعة انفرادا، لابد فيها من جماعة. قال لذلك قال وشرطها كغيرها، يعني شروط الجمعة كشروط الجماعة، كل الشروط اللي تكلمنا عليها في الجماعة لصحة الجماعة تنطبق على الجمعة. لذلك قال وشرطها كغيرها. ثم قال وأن تقام بأربعين. إذن هنا عندنا هذا محل الخلاف بين المذاهب. اتفق الشافعية والحنابلة على العدد 40، وخالف المالكية 12، والأحناف قالوا 3 مع الإمام، 3 بالإمام، وقول رابع 3 من غير الإمام، وقول خامس 2 فقط الإمام ومأموم. هذا ملخص الأقوال التي كل ملخص أو أهم الأقوال. وطبعا قول من سادس إنه لا يشترط فيها العدد، وكان خلاص قلنا ما يحتاج السادس. طب لماذا قالوا بالأربعين؟ هم قالوا أولا وجهة النظر، المذهب من الشافعية والحنابلة أيضا قالوا إجماع على أن لابد من الجمعة من جماعة. طيب إذا أجمعنا على أن الجمعة لابد فيها من عدد، فقالوا إذن لابد أن يكون العدد توقيفي. الأول هم أصلوا قالوا كل اتفق أو أجمع لابد من الجماعة لصلاة الجمعة، طب نحتاج إلى عدد، فقلنا هنا الجمعة قلنا نحتاج إلى عدد يكون توقيفيا. قالوا فجاءنا التوقيف من حديث عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك إنه كان لما يسمع نداء الجمعة يترحم لأسعد بن زرارة رضي الله عنه، فقال قلت له لما يعني؟ فقال لأنه أول من جمع بنا في نقيع الخضمات. أول جمعة حدثت في المدينة كانت لأسعد، حتى هي مش في المدينة في الإسلام، لأنه لم يكن هناك جمعة تقام في المكة، لم يكن النبي قد هاجر، فأقيمت الجمعة أول ما أقيمت أقامها أسعد بن زرارة رضي الله عنه كما قال، قال أول ما جمع بنا في بقيع الخادمات قال كم كنتم يومئذ؟ قالوا 40. قال 40 رجلا، رواه أبو داود. فقالوا المذهب إذن نحن نحتاج إلى عدد توقيفي، وجاءنا التوقيف من حديث أسعد بن زرارة لأنه صلى ب40. فقالوا إذن هنا هذا الذي عندنا صريحا، فقلنا اعتمدنا هذا العدد اللي لابد في الجمعة حتى تقام 40. وهذا لو وفقنا فيه كما قلت الحنابلة. الآن المالكية قالوا بال12 لما حدث من قول في سورة الجمعة لما جاءت النبي كان يخطب فجاءت العير تحمل وما تحمل من بضائع، فانفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، كان في سورة الجمعة. فقالوا كل الناس الصحابة انصرفوا إلى 12 الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وغير ذلك. فقالوا إذن صحت الجمعة ب12، إن هذا أقل عدد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول تصح الجمعة ب12. الحنابلة قالوا إن مسألة الجماعة ترجع أقل الجمع 3، أحناف. فقالوا إذن الإمام واثنين معه، وهناك قول بأن 3 بغير الإمام، وفيما أظن هذا قول المزني، لا فيما أظن قال المزني قال بذلك. وأنا قلت إيه؟ قلت 40 من قلبي مثلا نحن طيب. وثلاثة الإمام، ثلاثة من قال 12؟ الحنفية. طيب ومين قال الحنفية 12؟ الملكية. طيب ومين قال الثلاثة؟ الملكية والأحناف. ملكية الثلاثة؟ الملكية. طب انت ليه وقفتني؟ انا عشان علاقتي بالملك. او انا قلت كلام صريح واضح، سؤالك ليه لازم؟ انا اتلخبطت. طب انت اتلخبطت، يعني انت اتلخبطت عشان مش هتقدر تجمع الاقوال كلها، برجع اسمعها، لكن انت وقفتني دلوقتي بسؤال ملوش اي معنى خالص. انا عدتها مرتين وقلت لما سردت في المقدمه قلت الشافعيه والحنابله قالوا ايش، والمالكيه قالوا ايه، والاحناف قالوا ايه، وقلت ان في راي تاني رابع وخامس، وأنا بفصل الآن، ذكرت الشافعية والحنابلة ثم ذكرت المالكية ثم ذكرت الأحناف ثم ذكرت المزن. إيه لازمة سؤالك بقى؟ كده طب خلاص اللي عندنا دي أنت تقودها لنفسك بينك ومن نفسك، ليه تسألني سؤال أنا هأجيبك عليه ليه؟ ما أنا قلت لك الشافعية قالوا إيه والمالكية قالوا إيه والأحناف قالوا إيه والحنابلة قالوا إيه والمزن قال إيه. لو أنا في شيء عايز أقوله تاني إما هستفسره وأنا بتكلم الآن، لإما إن أنت هتفهمه من كلامي، لكن ملوش لازمة الوقت توقيف. هو عشان كده انا قلت لو سمحت ما حدش يقطع، لان ملهاش اي معنى خالص. انا ببقى حريص وانا بتكلم الان بالتفصيل ان ببين عشان المنتبه هيقدر يجيب كل حاجه. قلنا الان قول المزني لما قال في الغالب على ما اذكر الان ان المزني اللي قال ان هما اثنين غير الامام، والبعض قال بانه الجماعه تقام بامام ومأموم فقط، فجعلوا الإمام على إمام المأمون. حق إن مسألة لو المذهب خلاص واضح فيه 40، لكن لو أردتم الراجح طبعا أنا أردت أن أبين ليش المذهب استدل بال40، إنه أصل تأصيلا أصوليا إن العدد لابد يكون توقيفي، وما أتانا التوقيف إلا عن طريق حديث أسعد بن زرارة، فتعلقوا بالتوقيف ال40 كعدد لأنه هو ده اللي عندي. لكن هو أنا أقول هنا الآن الراجح فيها والله أعلم، طبعا الملكية استنبطوا استنباط فقط من الذين تبقوا، وطبعا ممكن يرد عليهم إن يغفر هو عايز كتاب عليه عشان بيفوق تقول إيه؟ حط السنة أقول لي عند حضرتك وقفوا فين؟ ما أنا أشوف إزاي أنا عايزه دي، هو لو في كتاب بس أثبته بكتاب من هناك أي كتاب عليك. هم قالوا بأن لابد لنا من عدد توقيفيا حتى نقول به، وما جاءنا في العدد غير هذا، ما جاء دليل إلا بهذا الأمر. طيب الراجح في المسألة بأنه أن أقل الجمع العدد ثلاثة، وهذا هو الذي يتصح به الجمعة، لأنه فعل أسعد بن زرارة لم يكن مقصودا العدد الذي جاء، نعم وإن كان هو الثبت هو العدد كدليل، لكنه لم يكن مقصودا أن تقام به الجمعة، لعل هذا الذي وافق. ونقول بأن الراجح أنه الثلاثة أقل الجمع، وهذا ولا يبعد من قال بإمام ومأموم، لكنه الصحيح بأن الجماعة ولم اتفقنا أنها جماعة هي أقل الجمع ثلاثة، فتصح الجمعة بثلاثة فقط. وهذا يعني إيش، ليس هناك ما عندنا، لكن احنا بينا المسألة وجهة النظر، ودليل المذهب ليس بدليل أيضا يعني ضعيفا أو شيء، لكنه يبين. لكن هم قالوا بعد ذلك طب تقام بمن، من الأربعين الذين تقام بهم الجمعة؟ وانتبهوا لأن في فرق بين لا بين شروط وجوب الجمعة، جمع كله وأنا اللي هوقف أقول لك لا لا عايزين معني أنا خلاص قلت في مرة قلت لو لا أنا كملت الملكية هيترد عليهم كذا والله قلت الملكية قال بصمت هيترد عليهم بصمت. طيب قلنا إن يختفر في الدوام ما لا يختفر في الابتداء، لو أردت في القاعدة ولو انك انت بس يعني بتنشن صح انا بسكت لك، لكن طيب يغفر في الابتداء ما تزعلش بس لا مش انت هو يغفر في الابتداء ما لا يغفر في يغفر يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فاهمين القاعده اصلا؟ فاهم القاعده؟ يغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء، يعني كانوا يريدون يقولوا الابتداء لابد من 40 وان قل بعد ذلك فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وخاصة إنه هنا قالوا أصلا إن لو قلوا عن 40 فما فعل في هذا الوقت لا يعتد به الجمعة عندنا، فلو رجعوا يقبل بها الجمعة، يعني لا تبطل الجمعة، خاصة لما في 12 ما ابتدأوش الجمعة به، ده هم كانوا بعد يعني ذهاب الصحابة تبقى 12. طيب قال من الأربعين تقام بهم الجمعة؟ في قال مكلف وحر وذكر، شروط هذه مهمة مستوطنة أربع أشياء. مكلف إذن هو يقصد الأربعين تنعقد بهم الجمعة، أنا أفرق بين وجوب الجمعة وانعقاد الجمعة، وليش التفريق هذه بين هو يقصد هنا بمن تنعقد بهم الجمعة، يعني الأربعين لو على المذهب حتى تنعقد الجمعة أصلا لابد يكون الأربعين إيش كلهم من أهل التكليف، يبقى لو في واحد منهم صبي لا تنعقد من الأربعين. طيب حر لابد لو كان واحد عبد لا تنعقد، ذكر لو كانت امرأة من الأربعين لا تنعقد، ثم قال مستوطنا. من هو المستوطن يا أبو أحمد أبو سفيان؟ طيب انت ما سمعتش الدرس اللي فات ايش؟ طب المقيم مستوطن هو اهل البلد، اهل البلد في من هو اتى من بلد اخرى وجلس في البلد لمده معينه. طيب بس انا عايز كلامك ده وصف، عايز لو هنضبطها التعريف مش عارف هو في حد بقى عليك. لو هنضبطها التعريف وصفك صحيح، بس انا اريد تعريف، تعريف يحفظ كطلاب علم. كلكم كتبتوا بنفس اللي قاله الاخ، المقيم الذي يقيم في البلد وليس من اهل اصل اهلها، مقيم وليس من اهل البلد، الكلام ده مدخول يعني مدخول يعني ممكن يرد عليكم فيه ولا يتصوبون فيه. اقول تعريف المستوطن ان يكون البلد وطنا له، اهل البلد قريب شويه يعني حد تقول طب ليس على سبيل الحاجه على سبيل الدول ليه يعني. ماشي طيب أنا أقول إيش؟ المستوطن كما قلت من الآن هو من اتخذ البلد وطنا له، سواء بقى كان هو من أهل البلد أو رجل مش من الإسكندرية وهو من القاهرة وذهب الإسكندرية وقال أنا أستوطن الإسكندرية، خلص نوى استيطان الإسكندرية، يعني تكون وطنا له. ده الفرق بين المقيم والمستوطن. المقيم هو نوى الإقامة سنة 2-5-10، يدرس يتاجر يتزوج ويرجع، ما نوى استيطانا أن تكون وطنا. فإذا المستوطن هو من نوى اتخاذ البلد وطنا له، يعني ما نوى الرجوع، اللي بيسموه ايه الهجرة دي، اللي واحد هاجر لبلد وقال ايش هاجر من بلد لبلد ونوى الاستيطان في هذه البلد، يعني نيته انه لا يعود، هذا معنى الاستيطان، سواء كان من اهل البلد او من غير اهل البلد. لكن من ذهب الى بلد ونوى الاقامة بدون الاستيطان هذا هو المقيم. هو هنا قال ايش مستوطنا. إذن هنا لابد، طب هو ليش حد يعلم الدليل على الاستيطان؟ دليل منتزع، لان احنا ليس المساله الشرط هذا منازع فيه مع البعض، يعني في بعض ما يقرون بشرط الاستيطان لنا، فلكن ما الذي حد يتذكر لما تكلمنا عن الاستيطان الدليل على ان الاستيطان من شروط انعقاد الجمعه؟ لا مش اللي ولد في البلد، ملوش علاقة بالولد، خلاص احنا قلنا الآن هو التعريف كده، اللي هو نوى اتخاذ البلد وطنا له، ايا كان بقى اتولد في البلد ما اتولدش في البلد، انه هذه المسألة انتهت. انت قلتوها بعد واستوطنها وطنا وجعلها وطنا عمل وإقامة، احسنت، هذا اللي كاتب هذا الإجابة. نعم ايوه. لماذا مجيء الصحابة من عالي المدينة ليصلون مع الرسول ولم يأمرهم ليعودوا لصلاة الجمعة؟ ما هو هذه اللي تقصده؟ نفس إنه لم يأمرهم الأعراب اللي حولين المدينة أن يقيموا جمعة، لأن هما بس. بس هذه لما يقولهم ليعودوا لصلاة الجمعة يعني ايش يعودوا؟ طب فعلا مثلا في ترك الجمعة يوم عرفة، لا دي تحتاج التوضيح. فعلا مثلا في ترك الجمعة هي مش هذه، قريب جدا منها، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة يوم عرفة لانه مسافر، لكن انت خلاص وصلتي، محتاج حد بقى ايه يلحق وياخد منك الخيط في يوم عرفة. ايوه انت اضفتي، هو هي هذه اللي انت اضفتيه. لا مش النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر اهل مكه لصلاه الجمعه في عرفه. اهل مكه لما طروا عرفه يصلوا يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم ايش؟ هي عرفه مش سفر، عرفه وهم موطنهم مكه، لكن هي بالنسبه لهم عرفه ليست بسفر، يبقى كانهم مقيمين حكم المقيم، ومع ذلك لم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ايش ان يقيموا الجمعه في عرفه، هو حكمه مسافر فما أقام الجمعة. لكن لو كانت الجمعة تجب عليهم، لأن عرفة مش موطن، مكة اللي موطن لهم، فلما لم يأمرهم بإقامة الجمعة في عرفة دل ذلك على أن الجمعة إحنا انتزعنا من ذلك لا تنعقد إلا بالمستوطن، والمقيم لا تنعقد به. فهمتم الدليل؟ هذا وهذا يعني أوجه الأدلة في مش مسافرين، لا هم راحوا حجوا مع النبي، ولو كانت الجمعة تجب عليهم وهم مقيمين لأمرهم نفسنا بنعقب عقد الجمعة، لكن لم يأمرهم بذلك فدل على أن الجمعة لا تجب عليهم، تجب على المستوطن، والأحد المستوطن في عرفة أصلا بذلك. طيب ماشي جيد، يبقى إذا قلنا الآن مكلف حر ذكر مستوطن. الناس علاقة بما تم في عرفة، ده دليل إن هو لم يصلي جمعة في عرفة، ده دليل إنه صلى غير الجمعة، إن سقطت الجمعة، هو سقطت عن النبي لأنه مسافر، لكن لو كانت تجب على المقيم لابد كان سيقيمها، لابد سيقيم الجمعة زي أي فريضة أخرى، النبي ما ترك الظهر والعصر، لكن سقطت الجمعة فرض عين، طيب هو قالوا لنا لا يضعن، يعني ايش لا يضعن؟ لا صيفا ولا شتاء ولا صيفا الا لحاجه، يعني لا يرتحل عن هذا الموضع الذي تقام فيه الجمعه، لا شتاء ولا صيف الا لحاجه. اذا الكل اللي بيصلوا الجمعه في القرى السياحيه اللي على الساحل ده مش موطن، يعني لم يكن هناك 40 يستوطنون هذه القريه صيفا شتاء، عاملين مثلا فيها او اداريين او شيء، وانعقد بهم الجمعه اصلا، ثم جاء المقيم وزاد عليهم في العدد كمسايات، ان هي لا تنعقد بالمقيم لكن تصح منه، فهذا لا تصح جمعه في القرى هذه لا تصح، ومن صلى هكذا عليه ان يصلي ظهر. طبعا لا احد يفقه هذه المساله لو كان سيسير على المذهب ده، يعني من اللي بيذهبوا يعني. يبقى لابد اصلا عشان تنعقد الجمعه، لانه قال هنا ايش لا يضعن، لا يضعن يعني لا يسافر لا يرتحل، ضعن هنا لا الحنابلة معنا في ذلك، وليس الحنابلة فقط، كمان حتى المالكية لهم كلام في الاستيطان أيضا. لكن أقصد لك إن المسألة مش المذهب فقط أيضا، بس خلينا في مسألة الاستيطان هذه جمهور فيها أصالة يعني. لكن هو قال هنا إيش؟ إنه لا يرتاح صيفا ولا شتاء إلا لحاجة، يعني هو مستوطن هذا المكان، هو ده معنى الاستيطان، مش يروح مكان يجلس فيه الصيف ويرجع، هذا ليس استيطانا. يبقى لكن لو هو يسافر ويرجع عنده عمل عنده شغل، هو من اهل البلد كالقاهري لما يسافر ويرجع مره اخرى، هذا لا اشكال فيه، هذا معنى المستوطن. لكن لو كان يرحل من هذا المكان وياتيه صيفا فقط شتاء فقط، فهذا ليس مستوطنا، فلا تنعقد به الجمعه اصلا. مش عارفه دي تحت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه في عرفه لانه غير مستوطن، ماشي، بس احنا قلنا ان هو ممكن تقول ان هو مسافر، ماشي، فحكم المسافر اهل مكه حكمهم ايش؟ مش مسافرين. فلو كانت الجمعه واجبه عليه فرض عين ما سقطت، ملوش علاقه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفه بخطبه وظهر وعسكر، ممكن هو يشفع ويقول عليهم انتم عليكم الجمعه، انتم تقيموا جمعه فرض عين ما سقطت اصاله، مش عرفه دي تبع لمكه يعني، لا بلد واحده، لا مش بلد واحده، بعيدة جدا يعني. ايوه طبعا مش بلد واحده، مش قصه بعيدا، هي مش من مكه، لذلك هي مش وطن اصلا، وهي مش من مكه، هي خارج مكه، وبالتالي ما هي لو كانت اصلا تبع مكه لامرهم النبي بالجمعه، فهي مش احنا خدنا الشرط قبل خطه ابنياتهم، مش خطه انت لازم تذاكر، ما هو عشان انت بتسال ما بتذاكرش دروس السبق، خطه ابنياتهم يعني المكان اللي هم جالسين فيه، وقلنا في المكان اللي هم وعرفه مش موطن، مش ابنيه، ما فيش فيها حياه لاهل مكه، ومن ضمن الشروط ان تقام في خطه ابنيه، فبالتالي ايش؟ لكن هو كان ممكن يشكر عليك انه مسافر، طب هو مش مسافر، اهل مكه مقيم، هو ما سافر اصلا كم كيلو سفر، وبالتالي كان ممكن يمرونا بايش؟ باقامه، ولكن هم ليسوا من اهل الاستيطان في هذا المكان، فلذلك لم يامرونا بالاقامه. طيب قال لا يضعن شتاء ولا صيفا الا لحاجه، تكلمنا فيها برضو، تكلمنا في سفر القص وعمل السفر في مساله. طيب اذا انتبهوا بس، اذا هو من الشروط عندنا الاستيطان، اذا المقيم غير المستوطن الأصح عندنا أن الجمعة لا نتعقد به، لكن في خلاف، في خلاف المذهب، خلاص بيان أن من شروط الاستيطان. طب المقيم تنعقد به أم لا تنعقد؟ عندنا خلاف في المذهب، نعم عندنا خلاف في المذهب، لكن المعتمد عندنا أن المقيم غير المستوطن الأصح أن الجمعة لا تنعقد به، الأصح أن الجمعة لا تنعقد به. راحت منه. طيب قال والصحيح انعقادها بالمرضى. طيب وان الامام لا يشترط كونه فوق 40، اذا هم اخرجوا الامام من 40، لم يخرجوا الامام، يعني 40 يشمل الامام، عندنا 40 يشمل وجود الامام، لا يشترط الامام خارج 40، هنا قال والأصح انعقادها بالمرض. المريض تنعقد به الجمعة أم لا؟ تنعقد به لو كان مريضا حرا مكلفا ذكرا وجاء يحسب من الأربعين، يحسب غير الصبي، غير الصبي والمرأة مش الحر مكلف ذكر، يبقى والعبد، العبد والذكر والأنثى والصبي لا تنعقد به، لكن المريض تنعقد لأنه متحقق فيه إيه؟ حر ومكلف وذكر، وإن لم يعني إذا جاء وكان مريضا تنعقد به. وهذا يجعلنا أن العلماء قسموا الناس في الجمعة ستة أقسام، السرد ومسرد، من يلزمه وتنعقد به، من يلزمه الجمعة وتنعقد به الجمعة، وده اللي جمع أربع صفات: حر مكلف ذكر مستوطن، هذه النوع الأول. الثاني من تنعقد به ولا تلزمه كالمريض وكل من له عذر، تنعقد به لكن لا تلزمه الجمعة، لكن لو أتى تنعقد به كل من كان له عذر. الثالث من تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، قالوا المجنون والمغمى عليه والكافر. خذوها كما هي. ثاني تلزمه يعني كأنه دخل في الوجوب ولكن لا تنعقد به، المجنون والمغمى عليه والكافر ولا تصح منه إن فعله، المجنون إن صلى لا تصح، الكافر إن صلى لا تصح، المغمى عليه أيضا أتوا به لن يصلي أصلا حتى وإن تحرك لا تصح، لكن هي قالوا لا تنعقد به ولا تصح وتلزمه يعني هي من شروط الوجوب، على قول بأن الكافر أيضا مخاطب بفروع الشريعة فدخل في الإلزام لهذا نحن نقصده يعني. قالوا الرابع من لا تلزمه ولا تنعقد به لكن تصح منه، لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه، مين؟ أحسنت، صبي مميز. مين تاني؟ المسافر. مين تالت؟ المرأة والعبد. المرأة والعبد والخنسة. يلا بالمرة كده كل دولت لا تلزمه ولا تنعقد به لكن تصح منه. قالوا من تلزمه ولا تصح منه، ما عرفش ليش أتوا بها كده، قال جعلها المرتد. قالوا لا تلزمه، تلزمه آسف، قالوا ولا تصح، ممكن يدخلوها مع من تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه. طب خليك بس مع شيخ، مش عايز أسئلة، بارك الله فيك، اسمعوني للنهاية، تحتملوني النهاردة، أنا عايز أطبق شيء جديد، أنا أتكلم وبعد ما تخلص خالص تكلموا زي ما تعايزين عشان نشوف هننتج قد ايه في الكلام بتاعي في شرح، يعني نقدر نوصل لقد ايه، وشوفوا ده هيجيب معاكم ولا لا. معلش النهارده كده بخليكم ماشيين على كلامنا دلوقتي ازاي. طيب السادس من لا تلزمه وتصح منه وفي انعقادها خلاف، وهو المقيم، ذلك اللي قلت اسمه. تاني السادس من لا تلزمه وتصح منه وفي انعقادها قال خلاف، ليش؟ ان في خلاف المذهب وحتى خلاف بينه وبين غيرنا، وهو المقيم غير المستوطن كما بينا، لكن الراجح عندنا ان لا تنعقد فيه كما لذلك وقال هنا من لا تلزمه وتصح منه ماشي وفي انعقادها خلاف. استنى ما انا هقول يا ابني، اسكتوا شويه لغايه ما انا اخلص، والله عظيم هجيبها لكم كلها ان شاء الله. هنا هو ذكرنا الخلاف في الانعقاد، لكن كأنه لم يشيروا إلى خلاف بين في اللزوم، في لزومها عليه. إيش معنى اللزوم؟ لو أنا الآن دخلت بلد، سافرت إلى بلد ونويت الإقامة فيها أكثر من 4 أيام، أصبحت أنا مقيم الآن والجمعة انعقدت، هل تلزمني الجمعة أم لا تلزمني؟ عندنا هنا لا تلزمني، المذهب أنها لا تلزمك، المذهب أنك إذا كنت مقيما في بلد وأقيمت الجمعة لا تلزمك، وهذا وجه أيضا عند الحنابلة، لكن الترجيح بأن إذا انعقدت الجمعة ودي محل خلاف بين المذاهب أيضا والمقيم موجود فإنها تلزمه، وإن كانت حتى قد لا تنعقد به لكنها تلزمه. هم طبعا قصوا على إيش؟ المقيم، المقيم لا تنعقد به أصلا فلا تلزمه أن يصلي، لا تلزمه أن يصلي. هذا النوع إيش؟ السادس، من لا تلزمه وتصح منه وفي انعقادها خلاف، وهو المقيم غير المستوطن. ومن لا تلزمه دي أيضا فيها خلاف حتى في المذهب عندنا، لكن المعتمد أنها لا تلزمه، وكان الراجح والله أعلم أنها إن دخل بلدا يفرق من طريق السفر، وأنه دخل البلد التي سيقيم فيها أكثر من 4 أيام، طبعا لو كان هو مسافر هو عنده رخص، لو هيجلس يوم أو 2 فممكن ما يصلي لأنه هو حكم المسافر، لكن لو كان مقيما أكثر من 4 أيام الصحيح أنه يتلزمه. ومن قال لا تلزمه فعنده قول عندنا في المذهب بذلك وهو المعتمد فيها. يبقى هذه أصناف الناس في الستة. طيب الخلاف كله في المقيم حقيقة، هل تنعقد به أم لا، وهل تلزمه أم لا، وقد بيانه. ما زلنا في العدد، قال ولو انفضل 40 أو بعضهم في الخطبة، هم 40 وقام واحد دخل الخلاء، خرج قالوا أحدث وخرج، قالوا هاتف وترك، قل العدد عن 40 39 38 2. قال إيش؟ لم يحسب المفعول في غيبته. المفعول هو إيش؟ كياتي معنى أن الركن الخامس الخطبة والصلاة، والخطبة ركن من الجمعة وليها أركان نفس الخطبة. طب لو قل العدد عن 40 اللي يفعل الأصل أن صلاة الجمعة لابد يخطب فيها في 40، يعني يحضر الخطبة 40 يسمعونها بالكلية. طيب لو غابوا عن شيء من، وده سيأتي الآن، لو غابوا عن شيء من أركان الخطبة يبقى كأنهم ما طبق ركن الخطبة صحيح، فهنا لم تصح الجمعة. لكن لو هم حضروا أركان الخطبة وغابوا عن جزء ليس من أركان الخطبة، ده التفصيل ده مهم شوية ممكن تفريعي لكن هو ده المقصود، الذين غابوا عنه لا يحسب ولكن لا يؤثر. لكن لو غابوا عن شيء من أركان الخطبة التي ستأتي معنا الآن فهنا لابد أن يعاد وإلا لا تصح الجمعة. كأنكم مش فاهمين، فاهمين من غير استشكال، الكل فاهم، اللي مش فاهمنا ممكن أقف بقى، لكن فضل بس ما تسألش مش فاهم، انت جيت بتأخر ما حضرتش الأربعين. طيب شرط انعقاد 40، تمام. إن قالوا عن 40 وهو بيخطب، قال الشيخنا إيش؟ لم يحسب المفعول في غيبته، يعني هو بيخطب من ضمن الخطبة الأركان إنه يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بالتقوى، دي 3 أركان، وفي إنه يقول آية ركن الرابع. طيب لو غابوا قالوا عن 40 وما حضروش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودي ركن، يبقى كأنهم لم يحضروا 40 الخطبة. انتبه لأن عندنا الجمعة من أركانها من صحتها أن 40 يسمعوا الخطبة، يسمعوا أركان الخطبة مش كل الخطبة، بس يتحقق أنه يخطب في 40 ويصلي ب40 كما سيأتي أيضا، لو نقصت الصلاة عن 40 إيش حكمها وذكر. فهو يريد أن يقول إيش؟ إن غابوا نقصوا عن 40 فما فعل في غيبتهم لا يعتد به، فلو رجعوا أكملوا 40 يبقى عليه أنه يراجع ثاني الأركان التي لم يحضرها هؤلاء. واضح كده؟ طيب قال ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل، يعني هاب إن راحوا توضوا رجعوا، واحد طلع مرة المسجد ورجع مرة أخرى، فصل العرف هنا اللي يحكمه، لو رجعوا قبل طول الفصل فله أن إيش؟ أن يبني على ما مضى، يعني لو كان حمد الله عز وجل يصلي بعد كده يأمر بالتقوى يكمل وهكذا. طيب وكذا بناء الصلاة على الخطبة، إذا انفضوا بينهم، يعني انتهى الخطبة خطف في 40 وهم بيقيموا الصلاة طلعوا 3 يتوضوا أو 1 طلع يتوضى فنقصت عن 40، تمام. طيب لو رجع سريعا قال وكذا بناء الصلاة على الخطبة، يعني لو عادوا قبل أن يقيم فترة هذه يبقى هذا الفصل القصير لا إشكال لا يخطح هو المسألة ما. لكن لو طال الفصل عندنا إشكالية في الموالاة، الموالاة بين الخطبة وبين الصلاة، فنحن المولاة واجبة. فلو طال الفصل يعتبر المولاة قطعت فيعيد الخطبة مرة أخرى وليصلي. لكن لو كان الفصل عرفا قليلا فقالوا هنا لا يقطع المولاة فيصح أنه إيش يدخل في الصلاة. هذه ضابط المسألة عندنا في مسألة المولاة اللي هو ده اللي خلاه يقول هذا الكلام أصالة. طيب إذن لابد أن تنتبه، لابد أن يسمع الأربعون أركان الخطبة، تمام؟ فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأزهر. طيب لا ده لسه، وإن فضوا في الصلاة ده لسه. وأذن طب أخذ آخر دي خلاص طيب وجب الاستئناف في الأزهر وإن انفضوا في الصلاة بطلت. يعني الأربعين إن انفضوا أثناء الصلاة هب إن واحد أحدث وخرج من الأربعين أثناء الصلاة قال إن انفضوا في الصلاة بطلت الصلاة، صلاة الجمعة، وهم هنا لابد أن يتموها ظهرا لأن العدد عندنا شرط في الابتداء وفي الدوام، العدد شرط في الابتداء وفي الدوام، وفي قول لا إن بقي اثنان، وده قول مضاعف طبعا على لأن هنا قالوا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. القول الثاني جعل يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. عندنا في القول الأول هو المعتمد اشترطوا الابتداء كالعدد شرط في الابتداء كما في الدوام. طيب نقف عند هذه تصح خلف العبد والصبي سنأتي له بعد الصلاة إن شاء الله نفهم. صلى الله عليه وسلم نعود للمنهج ووقفنا عند فردوا قال قلنا قال وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره. يعني إيش هنا؟ يعني لو كان الإمام عبدا ولو كان الإمام صبيا مميزا ولو كان مسافرا تصح الجمعة لو انعقدت. لا مش كده استجاب خويا أنا وما كانش كده كان واقف شلنا ما كان سابقا ما يكون حاليا. دكتور صادق تسكت من الاول مش حاضر اهو. ايوه برضه انت جايب عليا. لو سمحت وقف. طيب لماذا لو صلى الامام كان الامام عبدا صبيا مسافرا قال إذا انعقدت الجماعة بدونهم فيصح أن يصلى خلفهم فصح خلفهم. قال تابعوا معي في اللي جاي البركة. طيب قال وتصح ولو بان الإمام جنبا أو محدثا. طيب لو بان الإمام جنبا أو محدثا طبعا خلاص قلنا انتهينا من تصح الجمعة خلف ذلك. يعني ده عندنا قول ثاني لا تصح لكن المعتبر هو صحة الصلاة كباقي شروط صلاة الجماعة. طيب قال ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إذ تم العدد بغيره. هنا انتبهوا العدد كان 40 والإمام أحدث مشكلة لأن العدد نقص عن 40 39 لكن لو كان العدد 41 42 وأحدث الإمام قال ولو بان الإمام جنبا أو محدثا كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه تذكر بعد أن أقيمت الصلاة وقبل أن يكبر أنه كان جنبا، فقال مكانكم، فذهب فاختسر ورجع رأسه تقطر ماء، فكبر وأقام ودخل في الصلاة. طبعا لم تكن جمعة لكن صلاة جماعة، وعلى هذه أيضا إذا لو كان جنبا أو محدثا، لكن نقول لو كان العدد يكتمل به الأربعين قال صحت جمعتهم في الأصغر إن تم العدد بغيره كما في سائر الصلاة. وعندنا قول ثاني إن لا تصح، قالوا لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة، والجمعة لابد تقام بإمام ومأموم، فإن بان الإمام محدثا فلا جمعة له، فإذا لا جماعة أيضا بخلاف باقي سائر الصلوات. يعني هما فرقوا القول الثاني إن الجمعة ليست كالصلوات لأن الجمعة يفترض فيها إمام ومأموم، فلما تخلف الإمام لا تصح. ولكن الراجح عندنا وهو الراجح في المسألة أيضا أو المعتمد، نقول يعني المعتمد عندنا أنها تصح، لكن اشترطوا العدد، اشترطوا العدد، لأن هو الذين قالوا بالمعتمد قالوا لم يجعلوا حدث الإمام يمنع من صحة الجماعة، يعني لما يجعلوا الحدث يمنع من صحة الجماعة، لكن هو الفضيلة هي المسألة. طيب قال وإلا فلا، يبقى لو كان العدد أقل لا تصح على ذلك. طيب ولو ومن لاحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح. الصورة هذه إيش؟ واحد دخل مسبوق وأدرك الإمام في الركوع، تمام، ثم تبين أن الإمام محدث يوم خرج، المأموم اللي دخل في الركوع عندنا لا تحسب له هذه الركعة. قالوا لأن في الركوع احنا بنحسبها له لأن الإمام بيجزئه، فعل الإمام اللي هو قبل ما دخل المسبوق بيجزئه عن الركعة لو أدركه في الركوع، فكأنه قرأ له وكأنه فقالوا تجزئ له. فلما أحدث الإمام في الركوع أصلا لم تصح للإمام، فأيضا هذه لم تصح هذه الركعة للمأموم، فعليها يأتي بركعة أخرى. هذا معنى قولي ومن لاحق الإمام المحدث راكعا لم تحسب ركعة بالصحيح. أصل هو الحكم بإدراك الركعة مقيد بإدراك ما قبل الركوع، فإدراك ما قبل الركوع الإمام أجزأ به عن المسبوق، فلما بطلت في حق الإمام لم تصح للمسبوق، فهمتوا؟ فلذلك لو أدركه راكعا ثم بنى محدثا لم تصح الركعة دي، وعلى المسبوق أن يأتي بركعة. ممكن يصير الجمعة فقط ولا ممكن يبقى يعني احنا في الجمعة دلوقتي جماعة قاعدة الجمعة. طيب خلاص ماشي، والركعة لو بنى محدثا لا تصح أيضا، هيضطر انه يأتي بها، هي الجمعة والجماعة أصالة. هو مش زم هتسأله في زم حكي معنا ما تقول تتكلموش، يعني مش مشكلة شايل، هو مش شايلته، هو مش ذنبه، مش مسألة ذنبه، هو مسألة ان احنا الان هو الامام احدث، هو يبقى الامام ما اجزأوش. هو ليش احنا كنا عيد الركعة؟ لان الامام لما بنى محدثا لم تصح ركعة للامام، خدها كده، لم تصح ركعة للامام اذا لم تصح للمأموم. هو ليش احنا صحت له؟ قالوا صحت له لان ادراك ما قبل الركوع هيحسب للامام، هو فكر المسبوق يدخل ويصلي، يعني يقف يقرا الفاتحه وينزل، فكل ده سقط من عليه لان الامام اجزاه هذا الفعل. لما بان ان فعل الامام باطل في هذه الركعه يبقى هو كانه لم يحمل عنه شيء، يبقى ركوعه دوت ايش لم يجزئ، هو ده مقصوده، لكن مش بزال ذنبه ومش ذنبه، انت سالان واحد اصلح حالك. طيب ماشي. هو قالوا ليش، هو اصل المساله احنا ليه اصطدنا ليه حسبناها له ركوع، لان هم قالوا طبعا في نص من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، لكن هو يقصد سقطت عنه القراءه لقراءه الامام، دي الحاله اللي قلنا ان الفاتحه بتسقط انك تدخل. هم ليش هم نظروا لذلك بعض اهل العلم بعض العلماء وفي بعض الاخوه ما بيعتبروش في الركوع ركعه وبيأتوا بركعه، بياخذ بقول من قال بانك لو ادركته في الركوع لا تحسبها ركعة. وأنا صليت مع إمام عندنا في المسجد أو دكتور جامعة دكتور فقه الأزهر ومع أنه شافعي يعني هو مذهبه شافعي لكن هو عاد الركعة وبتكلم بعدها عشر دقائق يبين للناس كده يعني يشرح لهم المسألة فقهيا يعني فيها لأنه إنه إنه إنه لا يعتد بها لأنك أنت بترى الفاتحة ركن وهذه ليست فيها. فالمهم فايش فلكن هنا فقالوا لقراءته تجزئه فلما بنى محدثا لقراءته لم تصح. واضح. الخامس خطبتين خلاص انتهينا من الرابع كله ندخل في الخامس. في شيء حد عنده شيء اهو دي دي اتفضل. فلو هو كان قرأ الفاتحة على وضوء وأحدث في نص الصلاة هل برضو يبقى عليه ركعة برضو؟ لأن إحنا نقول بين محدث. آه وقال آه لو لاحق لو مين لما لاحق الإمام المحدث ليش بين محدث؟ وما لاحق الإمام المحدث؟ أيوة يعني هل ركعا؟ تمام يعني الإمام بالأصالة محدث ولا أحدث بعد قراءة الفاتحة؟ منع هو هو قال إمام محدث. أنت تقصد لو تبين محدثا؟ يعني ما واصل حتى لو احدث ركعه بتاع ركعته بطلت بس انا قصدي انك قرات الفاتحه ساعه ما هو قرا كان قراها بالاركان تنصح تنصح للمفهوم المسبوق لو ايش يعني هو كان لو قراها هو على الموضوع كل خمس سنين تنصح منه حينئذ يعني مالناش دعوه حينئذ دلوقتي احنا لينا دلوقتي الركعه او دلوقتي الامام لما بطلت لما احدث في الركوع هيرجع يصلي الركعه دي اصلا كامام ولا لا؟ طب يعني هي بطلت عليه ازاي؟ انا هي بطلت اصلا هي ما صحت له وبالتالي ما فعله قبل ذلك ما لا يجزي للمأموم. انا فاهم انت عايز تفرق ما بين هو بنى محدثا احدث ولا بنى محدثا قد يكون فيها تفصيل لكن هي الحكم سيكون واحدا فيها. طيب حد عنده اسئله في ما سبق؟ المساله بتاعت عشان ما حدش يرجع لي لورا تاني. المأموم بيصلي ظهر صح؟ ايش؟ لو بنى من لحق على بنى المحدث كده المأموم ظهر. لا ليش؟ هو ممكن تكون الركعه الاولى مش الثانيه. وما قالش الركوع الثاني. هو ما طب ما انا بقول له هو ما انا قلت له هو ما قالش الركوع الثاني. لو كانت الركعه الاولى يبقى دي الركعه التي لم تحسب وسياتي بركعه ثانيه. ما هو لسه قايل ان الامام هيستخلف. احنا بنتكلم ان الركعه لم تحسب. الركعه الاولى اه كلامك بقى لو دخل في الركوع الثاني يبقى لم يدرك يبقى خلاص هيصلي ظهر. هيصلي ظهر. هنا في اللي فيها ده. طب يلا. لو بحث الإمام تصح تصح الجمعة يعني. ده ويش؟ قلنا لو بحث الإمام تصح الجمعة كان يعني عدد مكمل. لو كان فوق 40. والوجه الآخر قالوا إن هو القول الآخر قالوا إن هو لا تصح لأن اشترط الجماعة. طب الوجه الأول يعني رجحت إزاي؟ قالوا ده مش شرط عندنا. حدث الإمام لا يقطع بصحة الجماعة. قالوا انتوا افترضتوا المقدمه الان ان ان ان الجماعه ان صلاه الجمعه امام ومأموم ولابد تصح للاثنين. فاصحاب القول قالوا ليست عندنا حدث الامام يقطع صحه الجمعه. المهم عندنا العدد ده الذي رد عليه. اه نعم ما هو هذه لها توجيه صراحة فيها بس يعني هي سيطيل سيأتي في جزئية ستأتي لسه تاني هيتكلم عنها ولسه ما دخلتش في الصلاة هو تكلم في العدد ما تأتي الصلاة الآن هيتكلم عن كذا حالة في الحدث هذا. خلينا نأجلها بس دلوقتي هو استشكالك مفهوم طبعا ان هو بيتكلم عن مسألة ان هو لو أحدث الإمام هتصح لكن هو المسبوق فرق بس فيها ان ده مسبوق مش مأموم عشان سريعا اقولها لك خلاص. المسبوق ما دخل في الركوع فلم يدرك ما قبل الركوع فلما بطلت الإمام بطلت له لكن لو كان مأموم وحضر الركعة من أولها فتصح له ولا تصح فلا الفرق بين المأموم والمسبوق. لو مأموم غير المسبوق المأموم خلاص حضر فهي أجزأته لأنه صلاها هو قرأ فاتحة وأتى بالقيام والركوع. المسبوق لم يفعل شيء قبل الركوع اعتمد على فعل الإمام فلما بطل الإمام بطل له. جيد. بالضبط هم كانوا ما محسد نعم في المأمومين هنا مش مسبوق جعلهم صحيحة. هو حتى هنا ابطلوا الركعة بس هذه زلم لو كانت الرجولة لو أدرك الثانية ستحسن له ركعة ويكمل. نعم ممتاز. طيب انتهينا، ندخل بقى الله يكرمكم الخامس، خطبتان قبل الصلاة وأركانها خمسة. إذا ندخل خطبتان قبل، انتبهوا بقى، من شروط صحة الجمعة انعقاد خطبتان، مش حضور الخطبتين، يعني مش لازم المأموم يحضر المصلي، انعقاد خطبتان لابد أن يخطب الإمام خطبتان، وهذه دليلها الاتباع، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من قول من عن ابن عمر في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة خطبتين، أو يصلي لا يصلي الجمعة إلا بخطبتين، عن ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة إلا بخطبتين، فقالوا هنا الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع، وأنه ما صلى الجمعة إلا أنه خطب، فكان الصوت موجود. طيب فكان هذا الدليل. طيب قال خطبتان، وطبعا أيضا هذا قول الإمام مالك وقول الإمام أبو حنيفة، لكن أبو حنيفة قال تجزي واحدة، الإمام مالك والحنابلة قالوا تجزي خطبتان، الإمام أبو حنيفة وقال تجزي واحدة، قال خطبتان قبل الصلاة، وهذا إجماعا إلا من بعض شذ في ذلك، لكن هذا لا يعد به، يعني الخطبتان لابد تكون قبل الصلاة. نعم تجزي واحدة، المالك وأحمد والشافعي والمذهب قالوا خطبتان، وقالوا قبل الصلاة إجماع إلا من شاذ ذلك، وده اللي فرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وعلمنا بأنه لم يصلي جمعة لأنه صلى أولا ثم خطب، فدل ذلك على أنها لم تكن جمعة، كان جمعا للنسك أو يعني عرف ظهر وعصر ثم خطب وراء ذلك أيضا، وأيضا لأنه صلى سري فجمع جمع صلاة سرية، والجمعة تكون شهرية. مهم يعني قالوا قبل الصلاة بخلاف العيد، العيد الصلاة أولا ثم الخطبة أيضا، والفرق أيضا أن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، وعندنا في المذهب بخلاف خطبة العيد ليس شرطا لصحة الصلاة. قال أركانها خمسة، يبقى هنا أركان الجمعة خمسة من حيث المجموع طبعا. طيب أركان الخطبة، أركان الخطبة خمسة، حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظهما متعين. طيب يعني أولا لابد أن يحمد الله عز وجل، كل هذا للاتباع بقى، يعني هو المذهب نظر للاتباع، يعني إيش يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم من تكرار خطبته، فقالوا إذا الأركان هذه لابد أن يأتي بها الخطيب، لابد أن يحمد الله عز وجل، وهنا الحمد بأي صيغة، يعني يقول أحمد الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، غير ذلك المهم يأتي بصيغة الحمد. قالوا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا ركن عندنا من أركان الخطبة، فلابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصلوات، حتى لو قرأ الآية إن اللهم لك يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكل هذه ويصلي كل هذه صيغة من صيغ الصلاة، وفيها طبعا أيضا حديث يعني يذكر عندنا عن أبي هريرة وإن كان فيه مجهيل حقيقة، وهو عند البيهقي قال الله تعالى وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. قلت الحديث فيه نظر يعني، لكن قلنا استئناس فقط، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة إلا ما صلى فيها على ذلك، وقال ولفظهما متعين، يعني كأنه يقول أنه يحمد الله ويصلي عليه وسلم، يعني لابد بأي صيغة من الصيغ التي معلومة، اللفظهما متعين هنا مش صيغة معينة فهم، لا يعني يقصد أنه لا يكفي أن تثني وتشكر الله، يعني لا يكفي أنك أنت تثني على الله بأسمائه وصفاته أو تقول اللهم لك الشكر نشكر الله عز وجل، لا هذا ليس حمدا، ويقصد أن الحمد متعينك لابد تأتي بلفظ أو صيغة من صيغ الحمد، لكن لو أثنيت على الله بأسمائه وبصفاته أو شكرت الله هذا ليس حمدا، هذا معنى متعين مش يقصد الصيغة أيوة يعني متعين يعني لابد تذكر الحمد بأي صيغة كانت، هو ده اللي يقصده الآن متعين، يعني ليش هو يبدأ إيش اللي مش هيبقى متعين، ممكن يثني على الله ممكن يشكر الله عز وجل وهذا لا يعد حمدا، فلابد أن يحمد الله عز وجل أيضا، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أيضا، يعني لا يكفي أن يذكر مناقب بس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قال والوصية بالتقوى، وهذه أيضا هذا المقصود الخطبة، لأن مقصود الخطبة أصلا يعني هو التقوى، يعني وصية الناس بالتقوى، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولذلك بعضهم قالوا انه لا يكفي انك تحذر فقط من الدنيا وتحذر من النار وتحذر من وترغب في الجنه، لابد ان يعني يذكر ما فيها من التقوى، او انك تذكر لهم لفظ التقوى اتقوا الله او وغير ذلك من هذه الالفاظ التي يكون فيها الوصيه بالتقوى. ولكن هو بعضهم قال ممكن يقول يعني مش لازم يقول اتقوا الله لفظ، ممكن يقول اطيعوا الله مثلا، وهذا هذه هي التقوى عباره عن ذلك ايضا فيها، فبخلاف الحمد والصلاة متعين فيها اللفظ، لكن التقوى ليس متعين فيها اللفظ، المهم انه يحسهم على شيء من التقوى. قال وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين، يبقى الثلاثة دول كأنه خصهم في اللفظ هنا لأنهم أركان. قال والرابع قراءة آية في إحداهما، وقيل في الأولى، وقيل فيهما، وقيل لا تجد. يبقى هذا الركن الرابع انه يقرأ آية من عندنا لم نحدد في الخطبة الأولى أو الثانية، والأقوال كما قرأناها الآن بعضهم قال في الأولى فقط، في الثانية فقط، في الاثنين، وبعضهم قيل لا تجب، ولكن هو قالوا آية كاملة يعني مش جزء آية، لابد أن يأتي بآية كاملة لها معنى. لذلك بعضهم قال مثلا ما تقول ثم نظر، هذه آية، لكن هو يريد آية مفهمة، آية مفهمة حتى يفهم. وهم الذين قالوا ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في إحدى الخطب قرأ سورة قاف كاملة يعني، فقالوا إذن يعني إيش، وكان أحيانا كثيرا يقرأها في الجمعة، حتى في إحدى النساء قالت ما حفظت سورة قاف إلا من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فكانوا يقرأها. قالوا والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية، وقيل لا يجب، وهذه من الأركان أنه يدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية، أنه يدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية حتى وإن لم يقل المؤمنات، قال يعني المؤمن يدعو للمؤمنين، هذا هو قال المؤمنين والمؤمنات لا إشكال أن هي تشمل، لو قال المؤمنين تشمل الجنس يعني الكل لذلك، وقيل لا يجب كما قال. و وتكلموا طبعا في مسألة هل يدعى لغير المؤمنين، يعني مسألة الدعاء مثلا للسلاطين وأولياء الأمور في خطبة الجمعة. بعضهم قال إن الدعاء يكون عام بدون تعيين، والبعض قال لا بأس بالدعاء العام بدون تعيين، والبعض قال التعيين فيه بدعة. نعم ابن عز بن عبد السلام بعضهم قال ان تعيين الاسم فيه بدعة بذلك. وقالوا الدعاء يكون عاما بالصلاح لهم، ولو كان هناك قتال او جهاد فبالاهل الجهاد والقتال يدعى لهم، والسنة انه يدعى نعم بالصلاح اولياء الامور وغير ذلك، هذه الدعاء لهم بالصلاح غير الدعاء بعينه. بعين يعني يذكر الاسم، ولي الامر بعينه يدعى له بعينه في الجمعه بعينه. قالوا هذه بعضهم قال انه لا يفعل الا لو كانت في ضروره شديده جدا لهذه المساله، والبعض بدع ذلك، لكن قالوا الدعاء على العموم لهم وللاهل الجهاد ولصلاح المسلمين وللناس، هذا يعني هذا مستحب لا شيء في ذلك. اما الذي قال بدعة غير محبوب على زيد بن عبد السلام عندنا، بل قال حتى الصحابة ذكر الصحابة بالعين والخلفاء والسلاطين ذكر في أدخلهم في ذلك، بس الحقيقة إن هذا خطأ، لأن ذكر الصحابة والتردي عليهم خاصة إن هذا ليس فيه شيء، بالعكس بل هذا في زمن الفتن كمان ولكن فيه مستحب. والله هو أجابه عليك هو عندي أنا مش حاسس بيه خلاص خلاص الأمر لكم، أنا مش هجبركم صلاح الخلط عشان كده. ويشترط كونها عربية، طيب يشترط كونها عربية، يعني إذن عندنا من الشروط الآن عربية، لابد أن تكون الخطبة باللغة العربية، وهذه أيضا خاصة لمن يحسن العربية ومن كانوا من أهل العربية، وإلا لو كان في بلد عاجم فيخطب بالعربية وممكن يخطب بلغتهم، لا مانع بذلك أن يخطب بالعربية وأن يخطب باللغة التي يفهمها أهل البلد. لكن لو كان يستطيع العربية وجب عليه، وإن كان لا يتعلمها ويستطيع يتعلمها وجب أن يتعلم ويخطب بها. وهذا أيضا لما جرى عليه الناس، قالوا مرتبة الأركان الثلاثة الأول، وبعد قال لو اشترك نوع عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأول، وهو هنا اعتمد أن الأركان الثلاثة تكون مرتبة، يعني الحمد ثم الصلاة ثم التقوى، والباقي غير مرتب. قال وبعد الزوال، وأنا طبعا بيناه تقريبا اللي هي وقت الظهر وقلناها من قبل، وهذا قول الجمهور، وإن كان الحنابلة يرون كما بينا، ولكن المعتمد أن المتأخرين من الحنابلة أن تكونوا بعد الزوال، وإن كان المذهب عندهم أن هي تصح من بعد صلاة من بعد طلوع الشمس كدخول وقت العيد. والقيام فيها إن قدر، والجلوس بينهما، وهذه طبعا القيام فرض عندنا في خطبة الجمعة، لكن هو علق بالمقدرة كما في الصلاة، قال صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا. ده لو كان لم يستطع القيام، لكن القيام في خطبة الجمعة فرض كالقيام في الصلاة، هي أصلا تعد عندنا مكان ركعتين، وذلك هو قال هنا إيش، والقيام فيها إن قدر والجلوس بينهما، سيكون جلوس بينهما قدر، لكن هو جعل هنا أن لو عجز هو الذي يجلس فقط. وكان أول ما يعني معاوية رضي الله عنه وارضاه لما طعن في الحادثة التي أرسل فيها الخوارج، أرسلوا ثلاثة لعلي رضي الله عنه فطعن فقتل فمات، وعمر بن العاص في مصر فتخلف واخته عن صلاة الفجر وخلى أخلف أحد الصحابة مكان لا أذكر اسمه الآن صلى بالناس فدخل قتله هو، وكان يظنه عمر بن العاص، فمات قتل الرجل نسأل الله أن تقبله مكان عمر، نجى عمر ونجى معاوية أيضا لما ضرب فضرب فطعن في يعني أسفل الخصيرة عند في أسفل السرة تحت، فجاءه الرجل قال أكويك يعني أعالجك لكن لن تنجب بعد ذلك، فقال يكفيني في زيد خير، وفعلا كواه وما أنجب بعد ذلك، لكن كان ما يستطيع القيام، فكان يصلي يخطب في الناس الجمعة جالسا معاوية رضي الله عنه وارضاه بعد هذه لما هذه الحادثة. فالشاهد بأنه الأصل أن يخطب قائما، ثم بعد ذلك إن لم يستطع يستطيع الجلوس إن كان خطيبا، لذلك طبعا يعني يفضل إن كان الخطيب يستطيع القيام يعني هو الذي يؤتى به يخطب بين الناس يحقق السنة، وإلا لو كان خطيب المسجد ومرض مرض مؤقت وما يستطيع القيام له أن يخطب وهو جالس على يعني المكان الذي يجلس فيه. لكن الأولى عندنا أن يستخلف، يعني الأولى عندنا أن يستخلف غيره قائما. نعم العربية ليها ربطها بقدرة الإمام، فما لهاش علاقة، دي شروط، قلنا أن تكون الخطبة بالعربية ويترتب الأركان الثلاثة وتكون بعد الزوال وتكون قيامة، ما لهاش علاقة. ما ربطهاش بالناس اللي هتسمع يعني، وإن كانوا عاجم الناس تفهم لهم. إحنا قلنا لو كانوا عاجم سيخطب لهم بلغتهم، لكن هو لو يستطيع العربية أيضا يخطب بالعربية جزء ويخطب لهم بعد ذلك فيه. نعم. يحقق السنة في ذلك أول. قال والجلوس بينهما، وهذا الذي أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان إذا خطب في الجمعة خطبتين يجلس بينهما، يجلس بينهما. وطبعا هي كلها تنزل أيضا تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ذلك قلنا الاتباع بكل ذلك، لأن هذه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة التي وردت عنه في أكثر من جمعة، قد صلى جمعة كثيرة في ذلك. وأيضا قالوا أن الجلسة يكون فيها طمأنينة وإن كانت قليلة، بس يطمئن في الجلسة في الجلوس اللي بين الخطبتين، ثم يقف بعد ذلك يخطب الخطبة الثانية، كما تجب الطمأنينة بين الجلسة في الجلسة اللي بين السجدتين. قال وإسماع 40، هذه مهمة، ليش إسماع 40؟ نعم قال لا ده هنا عشان لأنه لو أقل من 40 لن تجزئ الخطبة. نعم لأنه هو لابد هو يبين أن هذه كأنها من الشروط يعني، لذلك وقال لو نقص فكل ما قيل تحت الأربعين هذا لابد أن يعاد مرة أخرى. قلنا بالإمام والله يا شيخ، والله قلنا بالإمام. طيب ويمنع والجديد أن لو لا يحرم عليهم الكلام، تبعوا بقى مسألة الكلام، وطبعا الكل حافظ الكلام في الجمعة، الكلام أصبر إزاي نشط بقى بخ كده بس هنا حد عايز مننا حاجة، لهم حقوق علينا الناس اللي على النت دي. فلابد أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية، ممكن تكون بأي لغة أخرى. قلنا يا أبو يوسف عندكم لازم يخطب شباب العربية، وعلى كده إيه اللي باللغة اللي عندك؟ ماشي. فين اللي هي؟ العربية. إحنا خلاص قلنا أيوة خلصت لغة اسمع 40 انتهينا. لو مجلس مثلا. إيش؟ مجلس. مين اللي مجلس؟ الإمام. مجلس بين الخطبتين. الشرط ده. هل الخطبة كده لا تصح؟ تصح. الرق مش ركن. الركن هو اللي لا تصح. لكن هنا الشروط يعني على خلاف عندنا، لكن هو هي تصح عندنا، لكن هو خالف كده لو لم يجز بين الخطبتين. خالف الاتباع. لكن هي ركن مش ركن، ليست ركنا، ليست ركنا يعني، لكن هي من الشروط. يعني ان لم يفعلها لا، ان لم يفعلها لا لا لا تبطل الخطبة فيها. نعم. وان لم يسمع الأربعين لا تبطل. نفس الشرط بعدها على طول. لا وفي الأربعين تكلم بقى في هذه، وانا قلها فقط. انت تريد ان تقول يعني ان هو شرط ان اسمع الأربعين مش بكره الاسماع. الاسماع شرط بس لا تصح من خلافه، لا تصح لو لم يسمع 40. ان قال اسماع 40 تريد تقول ان لم يجلس تحتاج أراجعها. ما عادش عندكم فيها إيش؟ ما هي شرط، ما أنا عارف، لكن هل شرط الصحة؟ أنا مش عايز التفسير ده، أنا فهمه، أنا بتكلم تنصيصا. هل قال لو لم يجلس إن هو بيكتبه يعني قال إذا لم يجلس هو قال لابد من الفصل بسكتة. طيب هل ولابد تكون الجلسة هل تبطل؟ ما أذكرها الآن حقيقة، أبحثوا فيها ونقول. لو عندك فيها شيء سريع ممكن. أنا ما أذكر هل تبطل بها الجمعة الخطبة أم لا. بعدها كلام عن الترتيب الإمام داوي ودخل في مواليه ما هو في المتن أنا عارف إنه فيه وعشان فيه شرح معاه أطلع عليه معاه شرح نتكلم في اللي معاه الشرح هو كان فيه. طيب ندخل على الجديد. في الجديد قال المسألة الكلام. الكلام يعني إيش؟ إن هو هل يحرم الكلام ويجب الإنصات أم إيش؟ خد على الجديد كده قال إيش؟ لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات. وهذه قال لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات. طب هذه المسألة المذهب خالف فيها الجمهور عندنا، لأنه قال لا يحرم الكلام في الجديد خلاف القديم. القديم قال يحرم الكلام ويجب الإنصات، والجديد قال زي ما قال هنا نقل قال لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات. طب ما الذي جعل المذهب يقول ذلك؟ قالوا استدلوا بأدلة أنتم الآن ستردوا عليها إن شاء الله لو أردتم. قال وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل عليه رجل ويخطب الجمعة فقال له متى الساعة يا رسول الله؟ ثلاثا. سأله ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فقال له عند السادسة ويحك ماذا عددت لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال إنك مع من أحببت. حديث عندنا سليم الحديث أنس، حتى أنس علق على هذا الحديث قالوا ما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث. فقال وأنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان ونحن نحبهم جميعا، لأن المرء مع من أحب، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحبهم لهم. هم قالوا هنا إيش؟ طب وجه الاستدلال من هذا الكلام، ندخل على النت. وجه الاستدلال من هذا الحديث في المذهب على أنه المسألة معنا أنه تني دخل في الخطبة وتكلم هو كان معروف وتكلم ولم يقطع يعني أقره. ليس صار ما ممكن عليه شو؟ ماشي هو أقره ستة واحد شهر أخذها منك عدم الإنكار. صحيح عدم الإنكار، بل النبي قال ماذا عدت وبلغ فلم ينكر عليه وتكلم تكلم عليه. طيب لكن القديم كما قلت وهو الجمهور قالوا يحرم الكلام ويجب الإنصات، واستدلوا من قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا. وطبعا هو الكلام عن القرآن، والقطيب بيقرأ قرآن وبيعز، فخدوا عموم فاستمعوا له وأنصتوا على الوجوب، يبقى يحرم الكلام عموم كقوله في سورة الأعراف أيضا. والحديث الثاني إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، حديث متفق عليه صح من جل أنتم يعني على طول هذا اللي بيقال. طيب هذا قول القديم عندنا وهو قول الأئمة الثلاث مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا. وقالوا أيضا الخطبتين بدل الركعتين، هذا بقى نظرا الخطبتين الخطبتان بدل الركعتين، فيحرم فيهم الكلام كالصلاة. يبقى عندك الآن إيش؟ الآية عموم والحديث والنظر، هذا من القديم. طيب تردوا على الأول ولا تسمعوا رد الأول على الثاني؟ تردوا على أصحاب القول الأول، والقول الأول قالوا الاستحباب وأتوا بالدليل. ولا ممكن أضيف لكم كمان الدليل آخر، لأن مثلا كان يخطب ودخل الرجل قال يا رسول الله هلكت العيال وضاع من الأموال أدعو الله لنا، فدعا مثلا رفع يده ودعا ولم ينكر عليه. أصحاب القول الأول قالوا للقديم، أصحاب القول الثاني بقى يعني عموما أو القديم جمهور أو القول الثاني قالوا الآية دي على الآية على الاستحباب. نعم قالوا الآية على الاستحباب ووجوبا، لكن الآية على الاستحباب جمعا بينها وبين الأدلة، وإحنا عندنا ما تأتي أدلة أخرى، الأدلة أخرى تبين الكلام كما معنا فنص في الوجوب إلى الاستحباب. فقالوا إذن الآية ليست على الوجوب، لأن عندنا أدلة أن الرجل تكلم والنبي لم ينكر ذلك. طيب الحديث قالوا الحديث فيه إيش؟ قال من قال لصاحبه والإمام يخطب انصت فقد لغوت. قالوا المراد باللغو الكلام الفارغ كما هو في لغو اليمين، الكلام إيش؟ الفارغ. فإذا لو قال له كلاما ليس فيه فائدة هذا هو اللغو، وهذا الذي جاء بالنهي عنه، هذا بالنهي عنه. إذا المسألة في الحديث فقد لغوت، يبقى لغو الكلام هو الذي جاء بالتحريم. لكن لو كلام ليس فيه لغو ليس فيه فائدة فلا يكون فيه تحريم. إذا صرفوا معنى الحديث إلى الكلام، هو قال فقد لغو، فقالوا معنى اللغو كلغو اليمين اللي هو الكلام غير المقصود الذي ليس فيه فائدة. فقالوا إذا لو كان كلاما ليس فيه فائدة يبقى هذا هو المقصود وليس أي كلام. ثم قالوا من النظر، قلتم نقيس الصلاة على الخطبة صحيح؟ قالوا القياس لا يصح، قياس الخطبة على الصلاة. قالوا قياس مع الفارق، الصلاة تفسد بالكلام والخطبة لا تفسد بالكلام، بدليل أن الرجل تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفسد الخطبة. إذا القياس مع الفارق صحيح؟ هذا القول الأول يرضى القول الثاني. القول الثاني ماذا يقول للقول الأول؟ هذا رد بقى، عايز ترد ان هذا ليس من اللغو، انه قال له انصت كانه يامره بالسماع فلا يعد هذا لغوا، هذا توجيه جاي. طيب طيب هترد على ادله القول الاول بايش؟ انا ظننتكم تدوها بسرعه، احنا اتكلمنا فيها قبل على فكره. هو هنا ايش القول الاول؟ قالوا بالاستحباب والادله اللي استدلوا بها، كيف ستردون عليها؟ الأعرابي لسه بيتعلم نسخ الإنجليزي لسه ما يعرفش عنده جهل. هذا الذي يحرم الكلام على الناس. لا في حاجه ينتهي في المستقبل. قوله صح، بس في حته ان الانصاف بيكون في الايمان، الكلام كان للايمان. لكن المنطقة عظم يتكلم مع صاحبه يعني أرطط تغير يعني. هو كما قال عدنان، وهنا أيضا الأخت قالت، هو التفريقة الأدلة بقى في الجهة أصحاب القول الأول إذا كان كله لو نظرتم إليها بين إمام والمأموم، الخطيب هو الخطيب والمأموم، فكذا ممكن يكون خارج صوت على عندكم على الزوم. وحد عنده حتى أقل الناس فقط. هو طبعا ما هم قالوا في الذين اصحاب القول قالوا قالوا لغوت يعني قد خلقت السنه، ده توجيه ثاني غير الكلام ان قالوا لغوت، قالوا لغوت يعني خلقت السنه. هو صحيح صحيح يعني في المساله بانك تقول الان، طيب راجع الصوت، انك تقول بالتفرقه بين كلام الخطيب مع الماموم مع المصلي يعني وكلام المصلين بعضهم مع بعض. كل الادله التي جاءت كانت كلاما بين حقيقه كانت بين الخطيب مع النبي صلى الله عليه وسلم مع من قال، وهذه قلنا ان هذه جائزه. واما الكلام الحديث تحمل على ان المصلي لا يتكلم، لان هذا يقطع المقصود من الخطبه والانصات وسماع الخطبه، هذا الراجح. لكن المذهب عندنا، ليش انا بقول هذا الكلام؟ عشان تبقوا عارفين المذهب عندنا يرى بالاستحباب. فلو جلست مع وجدت انه بيتكلم او قال شيء او كذا، لان بعض احيانا بيدخل ولا اخ مثلا مع بعض اولاده، فتلاقيه ممكن يقول له تعالى اقعد، وانت طبعا قاعد تصغره بعينيك وماشي وراه كان انت هتقتله اصلا، عشان الراجل ايه عايز وشيخه عامل لي فيها لحيه ومش عارف. ممكن الاخ دارس طالب علم ويرى بانه بياخد القول المذهب وان كان باستحباب، فتتعلق بقى العلم يعني المساله قد يكون فيها خلاف. وانه احسنت، هذا هو اللي نريده. نعم، العلم طبعا بيخلي المرء انه يعني يكون رزين في حتى في الانكار وغير ذلك. ان كان طبعا فيها، والبعض ممكن تنكر اصلا كمان يعني. طبعا ايش في تفريعات؟ نعم، وخدوا وعموم الايه والنظر كل لونها هنعيده تاني ولا ايه؟ ليه بتروح تيجي كده؟ طبعا الحديث كده قالوا لقد لغوت، قال اخي والثاني ووجوب الاستماع، وده قول الجمهور قلنا غير القديم فقط اصاله. هنا مقصد شفت ان اللغو التحريم لغوت يعني حاجه مثلا، ما هو نهى، جاء نهي نهي، ويبين ان الحديث ان الايه بتدل على النهي، الحديث بيدل على انه بينهى عن يفعل، واصل في النهي التحريم كما قلنا الاصل في الامر الوجوب. فلذلك هم قالوا بالتحريم وده مخالف للانصات الذي تتكلم عليه. وطبعا لها فروع حقيقة يعني في ذلك في لكن يعني ايش خلينا ايش هذوك وطبعا لو انت قلت بتحريم الكلام يبقى هيتكلم هيكون واشي، لكن لو تكلم يأثم لكن تبطل الجمعة. يعني حتى الذين قالوا حتى تعلموا بس ان المسألة دي مش شرط صحة ده تبطل الجمعة، في قول ببطلان الجمعة عن ابو هريرة. لا لا انا حديث ابو هريرة تقريبا تعلقوا به لما قال له او من الذي قيل لو قال له صحابي كان موجود قال له بطلت جمعة او لا جمعة لك حديث، بس انا لا اذكر الان قال فلا جمعة له فلا جمعة له حديث. حد يفتكر اسم الحديث كله؟ من لغى من لغى او من لعب بالحصى فقال فلا جمعة له، وبعضهم قالوا هنا لا جمعة له خدوا على لا جمعة صحيحة، وصحيح ان لا جمعة كاملة له في هذا، لكن هذه طبعا خارج المسألة. لو قلت بالتحريم يبقى يأثم، لو قلت بالقديم هيأثم، المعتمد عندنا انه لا يأثم، المعتمد انه لا يأثم، لو قلت بالقول القديم انه هيأثم بناء على ذلك. الجديد المعتمد عندنا الاستحباب. أنت تريد الترجيح يعني؟ والله على القول القديم مع الجمهور أقوى في الدلالة. من يتكلم هذا على الراجح لا طيب نعم. وعن القول القديم لا. تدري الصلاة يحتفظ شيء من الأكل أو كذا وكذا وكذا القول القديم. مش الجديد القديم والجديد يا علاقة ده اللي إحنا بنقوله. إحنا بنقول الكلام ما قلناش كده زي الأكل إحنا بس. لا كلام بس في الخطبة والإمام يخطب الخطبتان. فرض عندنا ركن، قلنا ان قال بي الامام مالك والامام احمد والامام ابو حنيفه قال خطبه واحده، ودي اركان من صلاه الجمعه لابد يخطب خطبتين عندنا. مقصود ان هو حرم الكلام على السادله دي وعايز انه اسلم بركعتين ولا يصلي. انت عايز تفرع على الكلام الاكل والشرب دي تركها لما تشوف لما تيجي في التفريعات. خلينا في الكلام اللي هو اللي قاله الان. طيب اما طيب انا احنا عرفت الحديث صحيح، انا قلت هو قالوا لا جمعه صحيحه، والصحيح ان الجمعه لا جمعه كامله. نعم فقد لغى لان هو طبعا هنا يدل على ذلك. ايش الصرف يعني الادله اللي فيها؟ لا احنا بنتكلم ان بعضهم قال اصلا قول مش موجود في المذهب عندنا، قالوا ان لا جمعه له اعتمدوا صح عدم صحه الجمعه. لذلك انا قلت من قال بالتحريم قال ياثم وتصح الجمعه، هناك من قال ياثم ولا تصح الجمعه حملوه على نقل صحه الجمعه، وهذا قول بعيد. الادله ان ان ان, إن ده لا نقول ان هذا ليس شرط صحه. لا مش الادله، هو الكلام الاخير انه يقول ببطلان الجمعه، فقلنا ان التحريم ليس فرض شرط صحه، فبالتالي من تكلم لا تفسد جمعته، لكن وقع في الاسم الشرعي فقط بس انفكاك الجهه. نعم قلنا مش من شروط الصحه يعني، ما هو ده اللي انا قصدته مش من شروط الصحه. لكن لا يكون الكلام على اطلاق مع المأمومين بعضهم مع بعض، هذا هنا كلام مع ابنائه مع المذهب يستحب ام الكلام. المذهب قال ان الانصات ليس واجبا لكن يستحب الانصات، يعني الكلام ليس محرما لكن يكره الكلام لو قلناها من ناحيه النهي، لكن يستحب الانصات بين المأمومين. ده في المذهب في الجديد. عارف ساعات بتروحوا مني وانا بتفرع الظاهر مش لازم اتفرع انا بقول. لا ما عشان المجموع مش المشكله في بعض قلت فين. هو طبعا الان لو قلنا بان القديم لما اقول القديم يبقى لو دخل احد لا يسلم يحرم عليه انه يسلم سلم على المأمومين، وده بيقع في بعض الناس اثناء الجمعه. اثناء الجمعه ممكن ما انت يسلم ويصح انه يسلم اصاله، إذا سلم على القديم يحرم الإجابة. طبعا الجديد طب لو كمان عطس عن شمة العاطس ولا انا شمة العاطس؟ معذرة أنا آسف، لما بيخرجنا بيرجع ياخد المايك على الزوم، فبعتوا لي رسالة بارك الله فيكم، جزاك الله خير. قلنا رد السلام وتشميت العاطس على القديم، أنا ألخص لكم بس اللي قيل، رد السلام وتشميت العاطس على القديم هيحرف الاثنين. الفرق إن الرد السلام واجب، فقدمنا الحاضر على المبيح، حاضر عدم الكلام والمبيح رد السلام، وتشميت العاطس من باب أولى، لأن تشميت العاطس ليس بواجب. لكن على الجديد قلنا رد السلام لو قلنا يجوز لأنه واجب، والإنصات عندنا ليس محرم، مستحب، لكن شروط تشميت العاطس لا يجوز. ليش؟ لأنه ليس بواجب. والأولى طيب ماشي، ما هو ليس بواجب، لا لا ده استحباب مش على الوجوب. تشميت العاطس ليس بواجب، ليس يواجب تشميت العطس، فلو قلنا بأن الإنصات يقدم على رد السلام. خدوها كما هي، الله بارك فيكم، واللي عايز يبحث نتناولها بس نجمع المسألة، لأن هي فيها أصلها أوجه عندنا، فيها ثلاثة أوجه توجيه العطس والله فيها، فعشان يعني قالوا تشميت العطس سنة، فبما أنه سنة طبعا القديم خلاص بيانا ده ثلاثة كمان في القديم، بيانا في القديم مسألة هذه، وعلى الجديد خلاص قلنا ايش بانه حتى في تشميت العطس يقدم الانصات على التشميت. طيب مش عارف اقول شوك على خير، طيب ثم قال قلت الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم. يبقى ترتيب الأركان ليس بشرط، نفى للرافعي لما قال الأركان الثلاثة الأولى أظهر اشتراط الموالاة، الأظهر اشتراط الموالاة، وهذه بيناها طبعا إنعادوا بعد طول وقت، هذه مشكلة هتبقى فيها استئناف، وإنعادوا بعد قرب وقت فليس فيها استئناف وفيها البناء يجوز. طيب والأظهر اشتراط الموالاة والطهارة الحدث والخبث والستر، يعني السترة، يبقى هنا يقصد يعني أن لابد من الطهارة من الحدث والخبث والستر. السترة نعم، قالوا لأن هو أيوة ستر العورة، السترة ستر العورة. هنا قالوا الحق لابد يفصل فيها هذا، لان هي عشان تكون شرط لابد هذه ترجع لمساله العدد، يعني لو كان على المذهب، يعني لو كان اشتراط هم 40، ان هو المشكله في اشتراطهم ليش يقولون، لانه لو حد احتسب او كان جنبا سيحتاج انه يغتسل او يتوضا فيطول الفصل، فلذلك قالوا انه يشترط انه يكون متطهرا، وايضا لو عنده ستره مستترا بها، هو طبعا هذا ليس في الصلاه، طبعا الصلاه احنا متفقين على ذلك، الكلام كله في خطبه الجمعه، لانه قالوا الجمعه من غير فصل، ولذلك قالوا فانه دل ذلك انه كان متطهرا ومستترا، فقالوا واحنا قلنا بالاتباع صلى قبل المصلي، فقالوا جعلوا ان هو يكون، والا هو لا يحتاج ان يجلس، يعني لو واحد جلس مش متطهر في المسجد في الخطبه، بس مش جنابه كبرى طبعا هي الصغرى، يجوز ويتوضا قبل الصلاه، فهم جعلوها شرط هنا على حتى لا نقول ايش، لا يطول الفصل، هذا ممكن نقول فيه لو كان العدد لابد فيه من 40، لكن لو كان العدد ازيد 50 وقام بعض الناس ولو حتى توضأوا لن يقطع فيه انعقاد الجمعه ولا الصلاه، فليس فيه اشكال، لان عندنا يعني طبعا قول انه يشترط وقول الثاني لا يشترط. ما هو الموالاه هنا فين ما بين الخطبه والصلاه، ملهاش علاقه. لا ما هو انا قلت العدد لابد تضمه ليه، فالخطبه لابد يقضيها. والبعض قال عندنا لا تشترط اصلا الخطبه الحدث ولا الستره قياسا على استقبال القبلة، بمعنى ان انت ممكن تجلس في المسجد غير مستقبل القبلة وقت الصلاه، اللي بيركن على الجنب واللي بيركن على كذا، طب وانا اعمل ايه بقى اللي بيقفل المايك هذا، مشكله المايك هنا كل الفتره دي، انتوا قطع عنكم منين، تكلمنا عن طهاره الحدث والخبث والستري، سمعتم هذا ولا كان مغلق عليكم؟ سمعتم؟ طيب، هي هذه المساله عموما ترجع عندنا في قول صلوا كما رايتموني اصلي، كما قلنا هو القول الاول لابد من طهاره الحدث والخبث والستري، وهذا المعتمد عندنا ايضا فيه. اشتراك الموالاه تكون الامام والمأموم، حتى لو خرج ال 40، اشتراك الموالاه يعني الخطبه والصلاه ما يكونش بينهم فاصل، اقصد يعني ده الموالاه اللي يقصدها، لو في 40 وانا فوق ال 40 لازم برضه في حق اشتراك الموالاه. انت مش قادر المساله، انت لازم راحت بينك في حته ثانيه، الموالاه ما بين الخطبه والاولى والثانيه مبدئيا، ما بين الخطبه والصلاه دي شرط، دي موالاه لابد ان الامام الخطيب ما يفصلش. الاشكال عندنا لو نقص العدد 40، فاصبح عندنا حاله ان احنا بنشترط ال 40 مع في سماع الخطبه، فلو تم العدد اقل يبقى معناه انه لازم، لو الفصل قليل يبقى خلاص هيكمل هيبني، لو الفصل طويل هيستأنف، فهنا دي اللي اثرت. طب هل لو العدد قل ما بين الخطبه والصلاه، يعني حضر 40 الخطبه ثم اقيمت الصلاه فنقص العدد عن 40 راحوا يتوضوا خمسة، قالوا لو رجعوا بطول بقصر الفصل يعني الوقت يكمل، لان عندنا المساله كلها في الموالاه، فلسه الموالاه لم تقضح او لم تبطل هنا، لكن لو طالوا هيبقى في اشكال عندنا انه هيعيد الخطبه ثاني، بس هذه المشكلة. فمتى ظهرت مشكلة الموالاة معنا؟ في حالتين، الحالة الأولى أن هو الإمام نفسه أنه يقصر في الموالاة يفصل فصل طويل، أو أن العدد يقل فبالتالي تظهر عندنا الحالة اللي قلتها، تم عيدة مرة أخرى. وضحت؟ يعني المشكلة كلها في العدد 40 ويرقص أو خاصة في الإمام، لكن كان على الأمر تظهر معك الحالة بادي، لكن لو العدد 40 مكتمل وأنا قصرت في الموالاة و 40 مفيش إشكال. يعني اللي انت قلت لي اخرين، يعني الاشتراك الموالاه دي عشان الخطبه نفسها معقد، او الصلاه الجمعه يعني تعقد. انا بس اديني مثال، ايه مشكلتك؟ مثال ان انا لو فوق لما بعثت بقول لحضرتك كده الجمعه معقده بس انا ما عملتش موالاه انا قطعت في الموالاه رحت ركبت شويه حمام ورحت مش عارف كان خلاص يبقى فقدت شرط الموالاه فقدت شرط الموالاه كده الجمعه حق انا تبقى انت مين انت الامام ولا انت مين المأموم لا ما عندكش اي علاقه خالص لا الجمعه منعقده بال40 والامام بيخطب الجمعه صحيحه انت دخلت الحمام ورجعت طلعت انت لا يؤثر عندنا في صحه الجمعه بشيء وانت غير ملزم انك تسمع الخطبه بالكليه احنا بنتكلم عن عقاد الجمعه بس ايوه لا انتوا رايحين مني خالص طبعا لو نقعد بقى يا محمد ما هو ده اللي احنا بنغني عليه بقى لنا من اول المحاضره ال40 لو نقصوا بقى 39 انتوا بتتوهوا بعض لا اتكلمنا عن العدد والله ستة راحت منك تاني بقى تفتكرها هتلاقيها رجع لو قلناها كتير قوي لما نقص على ال40 يحصل ايه وقعدت اقول الموالاه والاستئناف والبناء اسمعوها طيب قال فتسنوا على منبر يبقى لو هنا السنه ان يصلي على منبر ولو حتى في مكه او في الكعبه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد البيهقي عن ابن عمر ننتهي طب من السنة حتى كان إذا دنا قال وتسن الأول على المنبر قبل السلام تسن على المنبر لما سلم كان يصلي أولا يخطب الجمعة على جذع النخل ثم بعد أو الشجر وبعد ذلك بني له منبرا وصل وكان يخطب عليه أن يسلم قال أو تسن على منبر أو مرتفع يعني حتى لو لم يكن منبر كان يصلي على مكان مرتفع كما في جذع الشجر إذا فقد المنبر يعني حتى يكون في إعلام يعني يظهر ويعلن ويسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما روى البيهقي عن ابن عمر إذا دنا النبي صلى الله عليه وسلم من منبر يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس فالسنة أن الإمام لما يعني يقف يسلم ثم يجلس كما سيأتي الآن ويسلم على من عند المنبر وأن يقبل عليهم إذا صعد يعني يكون وجهه أمامه ومستدبر للقبل ويسلم عليه كما قلنا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ويجلس بعد ذلك ثم يؤذن بين يديه يؤذن يعني يأتي الإمام المؤذن ويؤذن للجمعة وهذه السنة أنه يؤذن بعد أن يجلس الإمام ويسلم عليه وأن تكون بليغة ومقصود الخطبة البليغة هنا أن تكون الخطبة بليغة مفهومة قصيرة وهذه طبعا ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قصر الخطبة وطول الصلاة من مئنة أو من فقه الرجل مئنة الرجل أو من فقه الرجل أيضا ودل ذلك على أن طبعا يعني تحتاج بقى لأن الإمام والخطيب هنا تمنى يعني استفيد ذلك أنه هو يعني يراعي الخطبة ويجهزها وإن هو يتأتي بكلام بليغ فيها وموعظة حسنة وغير ذلك يهتم بها مسألة في الطول بعض الناس تخطب ساعة والبعض يخطب ربع ساعة وثلث ساعة ويبين فيها المقصود فليست المسألة بالطول يعني البعض طبعا الخطباء يقول لك لا يعني زمننا غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتاج لوقت حتى نفهم الناس وغير ذلك الحق أن المسألة ليست كذا لكن يعني أنت حتى في كل زمان ممكن تستطيع أنك تخطب بين الناس في نصف ساعة في نصف ساعة في 25 دقيقة تبلغ بالعكس الطول هذا ممكن يجعل الناس تمل الناس تمل نعم ويكونوا فيه يعني كمل وهذه خطبة الجمعة من أهمية بمكان يعني احنا تتكلم عنها في كلامنا في لغة البرامج ان هي يعني هي درس موعظة اسبوعية مفترض انك تعلم الناس فيها وتدعوهم ولذلك التقوى فيها والإمام بالمعروف والنهي عن المنكر وتبين لهم لان هي بيأتيك الناس جميعا يجلسون امامك فلابد كمان الخطبة يكون فيها تعهد لكل المستويات اللي موجودة ولا بد تراعي الحل انت بتخطب بينهم لو بتخطب في مكان هنا تعلم ايضا ممكن تكون تعلم الامور التي يعاني منها اهل المكان او المنطقه ما انت تخطب في الريف غير القرى غير المدن غير اماكن فيها مثلا عمال او اماكن يكون فيها نوع معين من المهن فممكن تجي عندهم مخالفات حتى فتبين لهم هذه من خطب من فقه الرجل الخطيب يعني بانه يعني يتعهد الخطبة ما يكونش الخطبة كده ايه شيء انشائي كل يوم كل جمعة الخطبة مثل التي تليها لا لابد انه يراعي انه يذكر الناس صحيح بالجنة والنار والواجبات والمنهيات لكن يراعي ايضا الحاجات الامور التي يحتاج اليها الناس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحرة أيضا، فالبيان ممكن سحر يعني يصحر به الناس سحر الحلال لو قلنا، يعني على أنه لابد أن نراعي الإمام ذلك. نعم نطول صلاة الرجل وخصوصا الخطبة مما أن الرجل من فقه فطلب الصلاة تعطيل الصلاة وقصر الخطبة، وإن من البيان سحرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مفهومة قصيرة، ولا يلتفت يمينا وشمالا إلا في شيء منها، في شيء منها ولا يلتفت. هذه طبعا بعضهم قال إن الالتفات بدعة، إنه يلتفت يمينا وشمالا هذه بدعة لذلك. ويبدو أن هذه ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفعل ذلك ورجعوا فيها، بل قالوا الأشد منها بدعة واللي يفعله كثير من الخطباء ذكر الشعر في الخطبة. بعض أصحاب عندنا قالوا أن ذكر الشعر في الخطبة هذه من البدعة، وأنت بقى دلوقتي بتاخد تدخل في كل خطبة بتسمع في ناس بتبتدي أصلا بالشعر، يعني ما بيقولش خطبة الحاجة، هو الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات في المواسم بقى لما يكون مولد النبي يكون الإسراء والمعراج يكون بتاع يوم الوزع كده هو ايه 10 12 بيت ولا حاجة، وهو حتى ما قدم السنة في خطبة الحاجة ولا غير ذلك. والبعض قال تكلم في أن ذكر الشعر في ذلك فيه يعني كرهه بعض العلماء، في قال أن يعتمد على سيف أو عصا، وهذه عندنا في المذهب سنة، ولكن بعض العلماء قالوا ليس سنة، قالوا أنه ورد عليه السلام كان يضع رمحا والحق أن هذه بعضهم قال أن هل هي سنة أم هي خطب على عصا أو قوس، مش رمح قوس قوس كده، واعتمد عليه سيف. بعضهم قال أن هذه ليست سنة، هي لو احتاج إليها أو كانت في وقت مثلا يحتاج أن يخطب في جهاد أو في شيء فأن يبين في قوة الدين أو قوة الناس يفعلها، وإلا لو لم يكن فلا يكثر من السنة وضع العصا، لكن لو كان يحتاج إليه ممكن أن نقول أن هذه ليست سنة من النبي، لكن كان يحتاج إليه لما كبر سنه ويصعد. والبعض جعلوه هنا في المذهب أنه يعتمد على السنة على أن هي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص، يبقى يجلس بين الخطبتين وقت يسير جدا كسورة الإخلاص يعني، وإذا فرغ منها شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه، ويقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين جهرا، وهذه من السنة. ومنهم أيضا يقرأ سبح والغاشية، هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقرأ بها. إيش؟ هو والله الاثنين وردوا شيخ، ورد في عند مسلم الجمعة وفي الثانية المنافقين عند مسلم عند حديث أبو هريرة، ما حديث النعمان بن بشلاب أرجوهم إزاي الجمعة المنافقين، ما ده حديث بقى النعمان اللي هو سبح والغشية. المهم يعني ان هو البعض قال حتى لو قرأ لو يعني في الاولى ما لم يستطع بعدين قال يقرأ الاثنين في الثانيه ليصيب السنه، يعني حتى لو يعني نسي فقرأ في الاولى اي سوره ممكن يقرأ ذلك عموما يعني. و يعني فتوقف عند الاداب والاحسان عايزين ناخدها سريعه كان عنده ساعه توقيت صيفي اصلا بعد 11 اجبارا خلاص نقف عند الاداب والاحسان المسنونه، وده اظن ان احنا سناتي بها، لكن الحمد لله على كل شيء. بعض المساجد تؤذن مره واحده فقط وقت دخول الجمعه، وهذه السنه، هذه السنه يا احمد، انك ان ما هو ده اللي قاله الان، انك الخطيب يجلس فيؤذن يخطب وينزل يقيم ويصلي، لكن اللي عندنا الآن إنه بيؤذن أولا كأنه بيؤذن للظهر، ثم يأتي الخطيب يجلس ويسلم فيؤذن أذان ثاني ثم يقيم الصلاة. وطبعا في بعض البلاد بيأذنوا أذان أول قبلها بساعة ساعتين بالجزيرة العربية وبلاد الحجاز والحرمين، يعني أذان كأنه كفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما يأتي الخطيب يؤذن أذان واحد مش أذان ثاني. إحنا عندنا هنا أذان الظهر يجعلونه ثم يؤذن مرة أخرى، لكن يعني عوان يعني هذه فيه الكلام عند بعض الفقهاء، لكن هو السنة إنه الذي فعلاني مثلا إنه هو لما أقام على المنبر يعني وسلم جلس فيؤذن الأذان ثم يخطب ثم يقيم الصلاة، هذا هو السنة. ومثلا اللي يؤذن الأذانين لم يفعل فعل عثمان ولا فعل النبي. آه نعم، لم يفعل لا فعل عثمان ولا فعل النبي. مسا فيها عثمان ولا فعل النبي. لأن النبي كان بيعمل عشان الناس تجهز وتسيب الصبح يعني قبلها شوية، لكن ده عمل الاثنين مع بعض. طيب في أسئلة؟ انتهينا؟ في أسئلة؟ دكتور عايز تتصرف اتفضل. مش هو درس البلوغ احنا قدمناه 7 مناسب، هما كانوا عايزين يخلوه كمان قبل 7 بعض الناس كلموني. هل 7 ده اصلا مناسب ليكم انتوا ولا انتوا مش فارق معاكم المساله؟ انت بتحضر اعتقد. اه هما كانوا عايزين يقدموا كمان عن 7:30 ولا مفيش داعي؟ 7 كويس خلاص، خلينا في 7 يعني بس. طيب كفارة اليمين في الإطعام هل تكون مدة أو نصف صاع؟ خلافية، خليها على المدة إن شاء الله. عندنا على المدة. لا إحنا نت مش هنا. عايز تقدموه؟ أنا موافق، عايز تقدموه درس الثلاثاء؟ يعني عشان ما يتأخروش بالليل، لو هتقدموه يبقى الساعة 7 مش نصف 7. وانا بسألكم عشان تلحقوا قبل ما اصل، لو قلنا 7:30 مش هتحصل، يعني 7:30 فلما تقولوا 7 عشان يبتدي 7:15 بالاكثر يبقى تاخدوا نصف ساعة مثلا. ما بيحصلش، انا بصلي مع حد جيبي، هم موجودين وانا صليت هنا في السلام على فكرة وجيت، ما كنت اصلي هنا، انا بصلي هنا بقالي 2 أسبوع بس برضه يعني بيمشي. انا موافق، انا انزل على كلام. انت ممكن تيجي كام؟ انا ممكن يعني خلاص. لا لسه استنى عشان في اسئله معلش. يعني هو قبل التوقيت الصيفي ما كان 7. المشكله ان احنا دلوقتي الشغل بتاعنا تاخرتم، يعني انت بتيجي 8. لا ما احنا مش عايزين نبتدي قبل ما انت تاتي برضه، الاستفاده هي العدد المطلوب، هو اصلا ما فيش مجال خالص طبعا في الوقت تبدر. طيب انا احب الليل عموما. 750 جرام رز، الرز خليه 750، بلاش بقل شويه معلش، يعني خليه 750 اتفضل. نساء في صلاة الجماعة سجدوا والإمام يركع، هو كان هاتي بيها هنا دي بقى. عن السؤال خلاص، قلت اللي أدرك الإمام في الركوع أو حتى أدركه يعني تابع الإمام وركع فقد صحت الركعة، أما لم يكن قد ركع لم تصح الركعة. تمام؟ في أسئلة؟ قول بسرعة من المخلص. ذكر الصحابة في الخطبة ولا في الدعاء؟ الدعاء الدعاء الدعاء. بس هو هذا ليس، انا بس اشرت اليه. انت اوكي. طب حاجه ثانيه، احنا قلنا الناس في الجمعه بتنقسم 6، قلنا قسم تلزمه ولا تنعقد بيه ولا تصح منه، قلنا دي المجنون المجمع عليه. فازاي قلنا ان المجنون مثلا قالوا تلزمه يعني جعلوه في الوجوب، يعني زي الكافر مخاطب بفروع الشريعة. أنا قلتها لك كده، ولكن لو فعل لا تصح. فكل الجمعة واجب على الناس كلها، اجعلوه من هذا الباب يعني. مزبوط. ما هو قالوا انه ما هو ده اللي انا قلت له دلوقتي، مخاطب بفروع الشريعه زي الكافر مخاطب بفروع الشريعه. هو عون ده مش هم جعلوها كده، ده تفسير اللي هم قالوا في نظر يذل لمن عاد للركوع ان يستقيم قائما ثم يهوي بركوع صحيح. نعم، يرجع للقيام ثم يهوي بركوع صحيح. نعم، في تاني الراتب هو بالشروط الحدث طلبت الحدث الشرط ده شرط على المأموم ولا يعني. على ال40 ايوه ال40 بس يعني على ال40 بالامام عشان ما ينقص لو كان الامام يعني معاه متوافق خمس لو 100 واحد ده وده الصحيح. انا بقول لك هو ما ذكرش كان قال الطهاره وحضرت الحدث والخبث والستر، هو يقصد ليش هنا عشان ما يقطع الموالاه ويروح ياتي بذلك. فقلنا هذه تؤثر لو كان العدد تمام على 40 بس. نعم. طب بالنسبه للمأموم شيخ اشترط ليه في دور الخطبه المأموم بقى بعيدا عن العدد يعني المأموم بيشترط ان هو يكون على طرف الناس الخطبه مو ثاني ما انا قاعد اقول ايه بالصوت. فهو لو كان المأموم من ال 40 هو بيقول كده بره ال 40 يعني انا فوق ال 40 انا مأموم انا مأموم دخلت في 100 واحد في المسجد انا كان خلاص يبقى فوق ال 40 يا عثمان في ايه انا دلوقتي اخش اقعد ولا لازم اكون فاضي علشان ملوش علاقه بالجمعه ايوه مش دعوه الجمعه انا الطهاره الوضوء الجلوس في المسجد طبعا الحدث الاكبر منهي عنه الحدث الاصغر يجوز وان كان في قول الملائكه يعني تنفذ لكن هو مش واجب على الصحيح يعني. لو ما حدث اصغر كان يعني ساعتها جلوس في المسجد زي جلوس الجمعه مش بتكلم على الجمعه بتكلم انك ايوه ايوه ايوه ايوه لابد يكون الإمام الخطيب لابد هو يكون الإمام. هذه ستأتي. هتأتي. بعض الأوجب عندنا إن لو لا تصح الجمعة لكن الصحيح هو ممكن يختلف الإمام عن الخطيب. ستأتي هذه في الفصل اللي جاي. كل جمعة الخطيب بيصليش. أغلب المسايم ما هي نعم فيها إن هو لكن. لكن انت ستاتي عمر في اي حاجه تاني؟ سيدنا بعد ذلك تفضل. قلنا هذا الابتداع الشرطيه خطبتان قبل الصلاه فعل من الصلاه. نعم ديمومه الفعل وصلوا كما رايتم يصلي. تمام. ليه بقى دخلنا نصلي المنبر اخذنا سنه وليس شرط او حال الوجوب. المكان يعني تقصد؟ لا المنبر اتخذ المنبر. ما هو المنبر فعلا هو لأنه أصلا صلى قبل ذلك من غير منبر صلى على مكان مرتفع جزء زي قلنا مكان مرتفع يرى الناس فقط. نعم يعني أي مكان مرتفع يرى الناس لماذا بجعلنا نصلي أو الخطيب يخطب على مكان مرتفع على السنية ليس على الوجوب عشان أنت تقصد إن هو فعل يا سلم قلت الأول قلت المنبر فقلت لك المنبر اللي هو ما كانش شرط. نعم. ما كانش فيه منبر. نعم. لذلك المسألة عندنا على السنية أنه يظهر فقط ما جعله الشرط صحة لما وجد النبي صلى على الجزع وبعد كده صلى على منبر ده ثلاث درجات والثاني كان شيء فقالوا هو المقصود فقط انه يظهر للناس فما جعلوش شرط الصحه انا فاهم ان هو الشرط ان هو يبقى ايه في مكان عام لانه غير مؤثر في الخطبه او في الصلاه فجعلوه من باب السنه فقط يعني فقط يعني من باب الهيئات من الهيئات والاصل في هذا الاستحباب في الصلاه بس الهيئات دي عندنا احنا بس فقط في الصلاه يعني الشافعيه لكن هم ما عندهمش الهيئات الجمهور لا يقصد ان هي هو مش شيء مؤثر في صحه الصلاه ولا في اركان الصلاه وفي شروطها لكن قال لذلك قال يسن في هذه المساله لم يات فيه دليل بالوجوب لكن هو نعم النبي تغير النبي في فعل مكان فقالوا اذا المساله ليست فيها وجوبا قوي لكن هي سنيه من يظهر ان قالوا المقصود هو ليش يعلو عشان الناس تراه وإلا لو هو حتى ما وجد وقف وصلى بالناس عندي استضاح في الإطعام الدارج أن تكون وجبة كاملة لكن هل يجوز إخراجها نوع واحد فقط؟ أيوة لو هتخرجي 750 جرام أرز خلاص يكفيك يجزئك ولو خرجتي وجبة خلاص يعني اطعام هو يعد اطعاما ايضا، هذا يجزي ايضا. لكن البعض ممكن يرى ان الوجبه الان مكلفه، ولو اخرج المد الارز يجزئه في ذلك. هي طبعا المساله دايره دي في كفاره اليمين، لكن كفاره المحظورات الاحرام هي اللي فيها نصف صاع، اللي فيها مدان، الذين مثلا قال له ذلك. لكن كفاره اليمين هي هي هي مد واحد فقط. احسن عليك. انتهينا ولا في اي شيء؟ مش عارف فين هنا ال طيب. طيب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.